فالأسفل أحسن له. إذن ما دام الأسفل ليس أحسن مطلقا فإنه لا يجبر عليه، لا يجبر عليه، بل يعود إلى رضاه إن رضي، وإلا فله الحق في مطالبته بالبناء. أما لو كان الأسفل أحسن مطلقا فإننا نلزمه، لأنه إذا أبى أن يقبل مع أنه أحسن مطلقا علمنا أنه يريد بذلك إيش؟ المضار، ولا لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. كون هذا الرجل يقول خذ الأرض لك وابني، والبناء الأسفل أحسن وأسهل، كيف تأبى؟ لولا أنك تريد المضارة ما أبيت. وحينئذ نقول في مثل هذه الحال يجبر على القبول، وإلا كيف هو شأنه. طيب في عندي ويلزم الأعلى سترة تمنع مشاركة الأسفل، وهذه مسألة شرعية إنسانية كما يقولون. يلزم الأعلى سترة تمنع مشاركة الأسفل، شلون هذه؟ يعني مثلا أنا لي بيتي مرتفع، يجب أني أن أبني جدارا يمنع مشاركة الأسفل. طيب إذا قال متى يمنع مشاركة الأسفل؟ كم من متر؟ ها؟ مثل. طيب مثل أن يحط سلم ويشوف ويويت، ها؟ أربعة متر يجيب سلم ستة متر، ها؟ العلماء يقولون العبرة بذلك قامة الرجل، قامة الرجل، نعم، يعني ومرادهم قامة الرجل متوسط، لا القصير ولا الطويل. فلا بد أن يضع جدارا إذا وقف الإنسان لا يشرف على جاره. طيب إذا كان الجار ليس لاصقا لي، بيني وبينه سوق، لكن بيتي يطل علي، يلزمني أن أضع السترة ولا لا؟ يلزم، هو ليس أولى لكن يلزم، لأن هذا ضرر على الجيران. ومثل ذلك الدرايش، تعرفون الدرايش؟ ها؟ النواف، الشبابيك، هات لغات الفرج، الطاقة. طيب لا بد أن يكون جدارها رفيعا، فإن كان غير رفيع فإنه لا يجوز، لا بد أن يرتفع. طيب إذا قال قائل أنا ما نبرع جدار النافذة هذه، ما أبرح، لكن بحر زجاج مثلج، الزجاج المثلج يمنع ولا ما يمنع الرؤية؟ طيب فقال الجار الجدار الزجاج المثلج إن كانت أبوابه متحركة فهو يمكن تبقى مفتوحة وتشاهد، وإن كانت ثابتة ما لها أبواب ثابتة، فصحيح أن هذا قد ينفع. لكن يقول الزجاج قابل للكسر، لو يأتي برد من السحاب ومعه هواء وتضرب الحبة هذه الزجاجة كسرتها، أو يجي واحد يعبث في الحصى ويضرب الزجاجة انكسره. طيب أبقنا لك كل يوم من طلبك، أنت الآن عندك صبيان هنا في الشارع، صبيان عندهم جرأة كل يوم فاقعين لنا القزازة، أبقنا طالبك كل يوم يلا زين القزازة، تبي تقول يا زينتها اليوم كسروها قتل، وش تقول في هذه المسألة؟ أنا والله أتوقف في هذا، يعني يكون النافذة نازلة ولو كانت فيها يعني زجاج مثلج، يعني هذا قابل للكسر، وإذا انكسر بقي وجد الإشراف، وكوني بقيت كل يوم أنا وياك أقول يلا صلح الزجاج هذا في صعوبة، وفيه نزاع وعداوة وبغضة. إيه نعم، شكرا محمد. حجر، الحجر في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ لأن العقل يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي فعله، فهو في اللغة المنع. وأما في الشرع فهو منع الإنسان من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط، هذا هو الحجر. ثم إن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لحظ المحجور عليه، وحجر لحظ غيره. فإن كان لحظ المحجور عليه فهو منع له من التصرف في ماله وذمته، وإن كان لحق المحجور وإن كان لحظ غيره فهو منع من التصرف في ماله فقط، في ماله فقط. مرة ثانية أقول: الحجر لغة المنع والتضييق، واصطلاحا منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط. تمام. ثم هو قسمان: حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فإن كان لحظ الغير فهو إيش؟ حجر في المال فقط، وإن كان لحظ النفس فهو حجر في المال والذمة. مثال ذلك: الصغير محجور عليه، ما يتصرف في ماله، وفي ذمته يتصرف؟ لا، لأنه محجور عليه حظ نفسه. في ذمته يعني ما يذهب الصغير مثلا ويشتري شيئا في ذمته، ولا يبيع شيئا من ماله معينا، فهو محجور عليه في ماله وفي ذمته. إذا كان الإنسان مدينا ودينه أكثر من ماله حجر عليه، لمصلحة من؟ لمصلحة الغرباء. هذا يمنع من التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته. يعني لو استدان من أحد شيئا فله ذلك، لأنه محجور عليه لحظ غيره. يقول المؤلف رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس في طلب ربه. ومن ماله لا يفي بما عليه وجب الحجر عليه. ذكر المؤلف الآن ثلاث أشياء، ثلاث حالات. المدين يعني الذي يطلب له ثلاث حالات: إما أن لا يكون عنده شيء فهذا لا يجوز مطالبته ولا حبسه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن طالبه منع من مطالبته، فإن أصر إلا أن يطالبه ويضيق عليه حبس. من اللي يحبس؟ الطالب، لأنه عاصي لله عز وجل. وبهذا نعرف ظلم وجور أولئك الذين يطالبون الفقراء بوفاء الدين حتى يلجئوهم إلى أن يستدينوا مرة ثانية فيزداد الدين عليه. هؤلاء أهل الشح والجشع والطمع، الذين ليس عندهم رحمة للمخلوق ولا خوف من الخالق، يجب أن يؤدبوا على فعلهم، يجب أن يؤدبوا ويضربوا ويحبسوا حتى لا يطالبوا هؤلاء الفقراء بأمر لا يستطيعونه. استمع إلى كلام المؤلف. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. معلوم. الدليل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظرة يعني فعليكم نظرة، أو فالواجب نظرة أي إنظار إلى ميسرة. ولا يحل للحاكم الشرعي أن يحكم بحبسه أي حبس المطلوب، لأن حبسه هل فيه فائدة؟ ها؟ أبدا، لا يجد الأمر إلا شدة. دعه يطلب الرزق في أرض الله فلعله أن يوفي، أما أن تحبسه فما الفائدة؟ فيحرم على القاضي أن يحبسه، بل ويحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته متى تبين له أنه فقير. ويجب على القاضي، انتبه يا عبد الله، يجب على القاضي إذا نهى من له الدين عن الطلب وأصر، يجب على القاضي أن يحبس أو أن يؤدب هذا المطالب. لماذا؟ لأنه فعل معصية. وقد قال العلماء التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب، لكن لو ادعى العسرة، وهذه مشكلة الآن في عصرنا الحاضر، يدعي العسرة وهو كاذب، هذه المشكلة، فهل نقبل منه إذا ادعى العسرة؟ نقبل منه أنه معسر أو لا بد من بينة؟ ها؟ لا بد من بينة، لا بد من بينة. ولهذا عندي بالشرح: إن ادعى العسرة ودينها عن عوض، أو لو عرف له مال سابق، أو كان أقرب الملائح، حبس إن لم يقم بينة تخبر بعضنا حاله، وإلا حلف. إذا ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر، فإنه يحلف ويخلف. فإن كان هناك قرينة تدل على أنه موسر، مثل أن يكون دينه عن قرض استغرض مني ولم تمض مدة يفني فيها هذا القرض، أو كان دينه عن عوض شيء اشتراه ولم تمض مدة على تلفه. المهم، إذا دلت قرينة على أنه غير معسر فلا بد من بينة، وإن لم يكن قرينة حلف وخل. ثم قال المؤلف في المسألة الثانية: ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه. ومن له قدرة على وفاء دينه، طيب نحن اللي ماله قدر دينه له قدرة على وفاء دينه، صح ولا لا؟ إذا كان ماله قدر دينه فله قدرة. المهم أن الذي ماله قدر دينه فإننا لا نحجر عليه. لماذا؟ لأنه لا داعي للحجر عليه، والأصل أن جائز التصرف يباح له أن يتصرف. وهذا الرجل رجل بالغ حر رشيد، لا يمكن أن نمنعه من التصرف في ماله، فلا نحجر عليه. ولكن ماذا نصنع إذا كان دينه حالا؟ يقول المؤلف: ولم يحجر عليه وأمر بوفائه. نعم، أمر بوفائه. وفاء أي شيء؟ وفاء الدين. أمر بوفاء الدين، ويلزم بالوفاء ولا لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فإذا كان ظلما وجب أن نزيل الظلم، فيؤمر بوفاء. وطيب، لو أن الرجل لما أمرناه بالوفاء سافر هرب، فهل يجوز أن يترخص برخص السفر؟ يقول العلماء الذين يشترطون أن يكون السفر ألا يكون السفر سفر معصية، يقولون إن هذا لا يترخص، فلا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا يمسح الخفين ثلاثة، لأن سفره سفر معصية، إذ أن الواجب عليه أن يبقى ليوفي الدين. أفهمتم الآن؟ أما من يرون أن السفر تثبت أحكامه وإن كان سفر معصية كأبي حنيفة والشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم يقولون إن هذا يترخص لكنه آثم. طيب، فإن أبى قلنا خلوا ما بعد صلاة الصحيحة ذكرناه مقدم، فإن أبى قلنا له أو في الدين، قال لا ما أنا موفي، ولا بدين معطل بكرة، جينا بكرة قال بعد بكرة، بعد بكرة قال بعد يومين، جينا بعد يومين قال بعد أربعة أيام، وهكذا. يقول المؤلف فإن أبى حبس بطلب ربه، حبس، من يحبسه؟ الحاكم بطلب ربه أي رب الدين، يعني إذا قال احبسوه حبسناه، فإن لم يقل احبسوه تركناه، لأن الحق له، ليس هذا حقا لله لابد منه، بل هو حق للمخلوق، فإذا لم يطالب بحبسه لم نحبسه. طيب، الدليل على الحبس قول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي بمعنى مطر، والواجد القادر على الوفاء، ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني أن نذهب إلى الأمير ونقول هذا رجل مماطل، هيا لا يوفي، هذا غيبة ولا لا؟ غيبة، لكنها حلال لأنها شقوة. وعقوبته، الحديث هنا يقول عقوبته ولم يبين نوع العقوبة، بعض العلماء يقول مراد العقوبة الحبس، وعندي أن الحديث ينبغي أن يكون على ظاهره وعلى إطلاقه، وأن يراد بالعقوبة ما تجعله يوفي ما عليه. قد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء، وقد يكون الضرب أنكى له فيبادر بالقضاء، وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر بالقضاء. قد يقول هذا الرجل: أنا والله في بيتي ما عندي طعام زين، خبز يابس وفول ما فيه دهن وما أشبه ذلك، أنا أحب أني أحبس، لأن الحبس يأكل أكل طيب ويكرم، يقول ما خالف الله أمدالك، هذا المكان كنداش وفيه كل شيء طيب، أبقي بالحبس. هل نقول إن هذا يزيده أو يحرصه على وفاء الدين؟ لا. وقد يقول بعض الناس إذا جئنا به أمام الناس وشهرنا به في مجالس الناس أشد عليه من كل شيء. فالصحيح أن العقوبة هنا مطلقة، ترجع إلى من؟ إلى اجتهاد القاضي، أي عقوبة يقررها عليه فليفعل. هذا متى؟ إذا كان ماله قدر دينه، لأنه لا حاجة إلى الحجر، يؤمر بالقضاء، فإن أبى وطلب صاحب الحق أن يحبس حبس على كلام المؤلف، أو إذا طلب أن يعاقب عوقب بما يراه القاضي على القول الثاني. فإن أصر حبسناه ما في فائدة، ضربناه ما في فائدة، وبخناه عند الناس ما في فائدة، كل شيء سويبه يقول افعلوا ما شئتم فلم أوفي، ماذا يكون؟ قال المؤلف: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. إن أصر أن يوفي وأصر أن يبيع ماله للوفاء، لأن عليه دراهم والمال اللي عنده الآن عروض، أي لا يبيعه، فإن القاضي يبيعها، لأن القاضي ولي لمن لم يقم بالحق، وهذه من فوائد القضاة، يبيع ماله ويوفي دينه. طيب هل يصح التصرف حينئذ؟ يجوز أني أشتري أنا؟ ها؟ يجوز؟ كيف يجوز وهذا الرجل ما رضي؟ لكنه بيع بحق، والبيع ما يصح إذا كان مكرها بغير حق، أما إذا كان بحق فلا بأس به. ومن ثم ننتقل إلى مسألة مشكلة، وهو ما تأخذه الحكومة تعزيرا، هل يجوز لنا أن نشتريه إذا عرض للبيع؟ ها؟ مثل السيارات الاقتصادية في المرور مثلا أو غيرها، فإنه يجوز لنا أن نشتريها لأن هذه أخذت بحق، وما أخذ بحق فإنه يجوز أن يشترى. ومثل الأراضي اللي تأخذها إذا كان بحق، أما إذا كان بغير حق فلا يجوز أن يشترى منها. أو مال أقل أو مال أكثر كذا. إذا لم يكن عنده شيء ما الحكم يا عبد الله؟ لكن كل ما سمعته من الحاكم في كلام الفقهاء في المراد به القاضي. نعم. قال ولا يطالب بمؤجر. نعم، هذا ابتداء درس اليوم. لا يطالب، الضمير يعود على المدين سواء كان موسرا أم معسرا، بمؤجل أي بدين مؤجل، لأن مطالبته بالمؤجل ظلم له، إذ من حقه أن ينتفع بماله الذي في يده حتى يحل أجل الدين. وقول المؤلف المؤجل ظاهره سواء كان التعجيل إلى أمد قريب أو إلى أمد بعيد، فإنه لا يطالب به. لماذا؟ قلت لأن له الحق أن يتصرف في ماله الذي بيده حتى يحل أجل الدين، والذي أجل الدين من؟ صاحب الدين، وهو صاحب الحق. طيب إذا قال صاحب الحق أنا أطالبه الآن بالدين لأني أخشى أن يتصرف فيه في المستقبل تصرفا يضر بي، قلنا ليس لك الحق، ليس لك الحق. فإن كان فيما بعد حل الدين وكان المال الذي عنده لا يفي بما عليه حجرنا عليه. قال المؤلف ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب على الحجر عليه. ومن ماله لا يفي بما عليه، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المال موجود لكن لا يفي بما عليه، فالديون أكثر من المال، لأنه إذا كان يمكن أن يوفى من ماله فقد سبق، لكن إذا كان عنده مال ولا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. فإن كان عنده مال لا يفي بما عليه مؤجلا فإنه لا يحجر عليه، لأننا قلنا قبل قليل إنه لا يطالب بالدين المؤجل حتى يحل أجله. قال المؤلف وجب الحجر عليه لسؤال غرمائه أو بعضهم. وجب على من؟ على القاضي. وجب على القاضي الحجر عليه، والحجر عليه هو منعه من التصرف في ماله لا في ذمته، هذا الحجر عليه، يمنعه من التصرف في ماله لا في ذمته، فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يوقف ولا يرهن ولا يفعل أي شيء كان، يحجر عليه في ماله، لكن بسؤال غرمائه أو بعضهم. لا بد أن يسألوا، يسألوا إيش؟ الحجر، يسأل الحجر، فإن لم يقولوا للحاكم احجر عليه لم يجب عليه، حتى وإن كان دينه أكثر من ماله، لأن الحق للمدين للدائن، فإذا لم يطالب بالحجر فإننا لا نحجر عليه. طيب ما هو الدليل على الحجر؟ الدليل على هذا أثر ونظر. أما الأثر فهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حجر على معاذ وباع ماله، حجر على معاذ وباع ماله. وأما النظر فلأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين. قوله ها؟ حماية لحق الدائن حتى يعطى حقه أو بعضه، وحماية لذمة المدين لئلا تبقى ذمته معلقة مشغولة بالدين دائما. وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدائن والمدين. بعدين فتنتظر. وهذه مصلحة للدائن والمدين، فكان مقتضى النظر الصحيح أن يثبت الحجر. طيب يقول المؤلف: ويستحب إظهاره، أي إظهار الحجر، يعني أن يعلن إما في الجرائد أو المجلات أو في الأسواق عند أبواب المساجد، أو يكتب إعلان على دكان مثلا بأن هذا محجور عليه. وإنما استحب إظهاره لفائدتين: الفائدة الأولى ليظهر من له دين عند هذا الرجل، لأنه إذا اشتهر أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون. الفائدة الثانية لأجل أن لا يتصرف أحد معه في هذا المال الذي عنده، لأن تصرفه في ماله بعد الحجر وش حكمه؟ باطل لا يصح. فإظهار الحجر سنة مستحب كما قال المؤلف، لما فيه من الفائدة للمحجور عليه وللغرماء ولغيره من الناس. المحجور عليه حتى يعلم الناس أنه قد حجر عليه، فمن له دين أقبل وطالب به، وهذا فائدة للمحجور عليه وللدائن أيضا ولغيره من الناس. إذا علم الناس أنه قد حجر عليه فإنهم لا يعاملونه، لأنه سيأتينا أن من عامله بعد الحجر فإن المعاملة معه غير صحيحة. نعم. يقول: ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. لا ينفذ تصرفه، أي تصرف المدين في ماله بعد الحجر. مثاله: حجرنا على هذا الرجل المدين وقلنا لا تتصرف في ماله، فباع شيئا من ذهب، مثل باع السيارة، باع البيت، باع المتاع، فالبيع غير صحيح وغير نافع. لماذا؟ لأنه محجور عليه، فأصبحت أمواله مشغولة بحقوق من؟ بحقوق الغرماء، فصار كالراهن يبيع الرهن، وبيع الرهن على ما سبق غير صحيح. فتصرفه في ماله لا صح. طيب، وقول المؤلف في ماله يؤخذ منه أنه لو تصرف في ذمته فإن ذلك جائز. كيف يتصرف في ذمته؟ يعني يشتري من إنسان شيئا بدراهم في ذمته، ما في مال، لأن المال الذي حجر عليه الآن لا يتضرر بذلك. أقر لفلان بأن في ذمته له كذا وكذا، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يطالب به بعد فك الحجر. وإنما جاز ذلك لأن الحجر عليه إنما هو في ماله فقط. وقول المؤلف في ماله بعد الحجر، أفادنا رحمه الله أنه لو تصرف في ماله قبل الحجر فتصرفه صحيح، وظاهره ولو أضر بالغرم لكنه يحرم عليه. انتبه، مثال ذلك رجل عنده مال الآن يساوي 10,000 ريال وعليه دين يبلغ 20,000 ريال، الآن دينه أكثر من ماله، فهل ينفذ تصرفه في ماله ببيع وهبة وصدقة ووقف وما أشبه ذلك؟ المذهب ينفذ، لأنه إلى الآن لم يمنع من التصرف. ولهذا قال المؤلف يقول رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، بعد الحجر. ففهم منه أن تصرفه في ماله قبل الحجر صحيح ونافذ. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافع، وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافع. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أصح. وجهه أن تصرفه في ماله تصرفا يضر الغرماء حرام ولا لا؟ حرام حتى على المذهب. والشيء الحرام لا يجوز أن ينفذ، لأن تنفيذ ما حرم الله مضاد لله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فإذا تصرف الإنسان في ماله قبل الحجر على وجه يضر بالغرماء فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن التصرف باطل وغير نافع. مثاله يا خليل رجل ماله الآن أكثر من دينه، دينه أكثر من ماله قصد، فذهب يتصدق بالمال وتصدق على فقير ب100 ريال، هل هذا يضر بالغريب؟ ها؟ نعم يضر بالغريب. نقول صدقك الآن غير مقبولة ويجب عليك أن تردها، يجب عليك أن تردها، لأن هذا التصرف غير نافع. ورجل آخر كان عنده بيت وكان دينه أكثر من ماله فأوقف هذا البيت، قال هذا وقف لله في أعمال البر، يصح ولا ما يصح؟ نعم، على قبل الحجر على رأي شيخ الإسلام لا يصح، لأن هذا يضر بالغريب. وعلى المذهب يصح مع الإثم، والصواب أنه لا يصح، لأن ما دمنا نقول أنه حرام كيف ننفذه وهو حرام؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. خلاصة المقال الآن أن نقول هل تصرف المحجور عليه نافذ أو لا؟ فيه تفصيل، إن كان في ذمته فنافذ وفي ماله فليس بنافذ. طيب هل تصرف المدين الذي دينه مساو لماله أو أكثر نافذ أو لا؟ المذهب نافذ مع التحريم، والقول الثاني غير نافذ إلا أن يضر بالغرماء، فإن أضر بهم فتصرفه غير صحيح، وهذا القول هو الصحيح. طيب إن تصرف بماله تصرفا لا يضر بالغرماء كما لو تصرف فيه ببيع وشراء يربح فيه، فهذا نافذ ولا بأس به. قال المؤلف: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. يعني من باعه شيئا أو أقرضه شيئا، الفرق بين البيع والقرض: البيع أن يأخذ عوضا عما أعطاه، والقرض تبرع لكن يأخذ العوض فيما بعد، ما في مبادلة. فالبيع مبادلة شيء بشيء، أما القرض فإنه يعتبر إرفاقا بالشخص، يقرضه شيئا ويأخذ بدله. طيب، إذا باعه إنسان شيئا بعد الحجر، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ والمراد باعه في ذمته مو بشيء من ماله، لأنه يعني إذا باعه بشيء من ماله فقد سبق أنه لا يصح، لكن في ذمته. إنسان باع عليه سيارة بعد الحجر، فالجواب: إن كان هذا البائع يعلم بحجره فلا رجوع عليه، فلا رجوع له، وإن كان لا يعلم فله الرجوع. انتبه، إن كان لا يعلم فله الرجوع بعين ماله الذي باعه. ففي المثال الذي ذكرنا، لما باع على هذا المحجور عليه السيارة وهو لا يدري أنه محجور عليه، فله أن يرجع ويأخذ السيارة لأنه جاهل. أما إذا كان عالما فإنه لا يرجع بالسيارة. طيب، لكن هل الذي باع السيارة يرجع بثمنها ويدري مع الغرماء أو لا؟ الجواب: لا، لأنه سبق لنا قبل قليل أن تصرفه في ماله بعد الحجر غير صحيح، ولهذا يقول: رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. أظن واضح يا جماعة. طيب، أقرضه، أي أقرض المحجور عليه 1000 ريال، فهل يرجع بها؟ نقول فيه تفصيل: إن كان لم يعلم بأنه محجور عليه رجع بها، وإن كان يعلم لم يرجع. طيب، وهل يدري مع الغرماء؟ لا يدري، لا يدري، لأن نقول إن هذا التصرف وقع بعد أن منع هذا من التصرف. قال: رجع فيه إن جاهل حجره وإلا فلا. ثم قال: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، ويطالب به بعد فك الحجر. إن تصرف، أي المحجور عليه، في ذمته، وش مثال تصرف في ذمته؟ يعني ما باع مثلا اشترى شيئا بدراهم، اشترى شيئا بدراهم فالشراء صحيح لأن التصرف في الذمة. طيب، فإن اشترى شيئا بشيء معين من ماله فالشراء غير صحيح. والفرق بينهما أن الأول تصرف في ذمته والثاني تصرف في ماله، وماله محجور عليه فيه، لا صح التصرف فيه. لكن الأول الذي باع للسيارة 10,000 مثلا تصرف في ذمته، وهل يدري مع الغرماء؟ لا. واستمع إلى كلام المؤلف، يقول: ويطالب به بعد فك الحجر عنه. أما الآن فلا يطالب، لأن حقه حدث بعد أن حجر عليه. يقول مالك رحمه الله تصرف في ذمته أو أقر بتناء أو أقر بدين بعد أن حجر عليه. انتبه، بعد أن حجر عليه وكانت الديون التي عليه 100,000 ريال وحجرنا عليه، في أثناء الحجر أقر لشخص قال إن هذا الشخص يطلبني 50,000 ريال، إقراره صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لكن المقر له هل يدخل مع الغرماء؟ لا، وإنما يطالب بعد فك الحجر عنه. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن هذا التصرف وقع بعد الحجر، والتصرف بعد الحجر لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمال. الوجه الثاني أن هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول سأقر لك 50,000 ريال من أجل أن يشارك الغرماء، فإذا وزعت الدراهم وأخذ هذا المقر له الدراهم أعادها على من؟ على المفلس. فالإنسان في المثال الذي ذكرنا كان عليه 100,000 ريال، فإذا أقر بالخمسين وقلنا إن صاحب إن الذي أقر له بالخمسين يدخل مع الغرماء، ستوزع هذه 100 على كم؟ على 150، يعني من الثلث ماله يكون لهذا المقر له، ثم إذا انفك الحجر وانتهى كل شيء رجع المفلس المحجور عليه على هذا المقر له، فصار في ذلك مفسدة. واضح يا عيسى؟ طيب، مثال الجناية التي توجب القواد مثل أن يقر بأن الذي قطع يد فلان من المفصل هو أنا، يقول المحجور عليه، يقول أنا الذي قطعت يد هذا الرجل من مفصله. قطع اليد من المفصل يوجب القواد ولا لا؟ يوجب القواد إذا تمت الشروط، ولكن إن اختار المجني عليه المال عدلنا إلى المال. فإذا أقر المحجور عليه بجناية توجب القواد كالمثال الذي ذكرنا، أقر بأنه هو الذي قطع يد هذا الرجل من المحصن، فإن الإقرار يصح، لكن المقر له إذا اختار الدية لا يشارك الغرماء، لأن هذا الإقرار صار بعد الحجر فلا يشارك الغرماء. أو جناية توجب مالا، مثال لتوجب المال القطع من دون المفصل، يعني لو قطعه من الذراع من هنا فلا قواد فيه، وإنما يجب المال. كم المال؟ إذا كان في الإنسان شيئان فإن في أحدهما نصف الدية. طيب، هذا قطع يده من نصف الذراع، ما في قواد، فيه نصف الدية. أقر لشخص جاء مقطوع اليد وقال أنا الذي قطعت يده، أنا الذي قطعت يده، حطوا بالكم يا جماعة، يقبل الإقرار ولا لا؟ ها؟ يقبل، ولكن متى يطالب به؟ يطالب بعد فك الحجر. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن تكون الجناية جديدة أو قديمة، فلو فرض أن هذا الرجل الذي أقر المحجور عليه بأنه هو الذي قطع يده، أن يد هذا الرجل قد برئت من زمان والحجر ماله إلا 10 أيام فقط، فهنا نعلم أن القطع كان قبل الحجر وأن الدية وجبت قبل الحجر، لكن نقول شرط وجوب الدية هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجر. واحتمال أن يكون المحجور عليه كاذبا في إقراره وارد ولا غير وارد؟ وارد، لأنه ربما يجي واحد من الناس مقطوعة اليد من قديم يقول تعال هل جماعة الأغنياء بيأخذون مالي الآن وأنت ادعي علي أنني أنا الذي قطعت يدك؟ وسأقول نعم هذا أنا الذي قطعت يد هذا. إذا أقررت بأنه قطع يده وقلنا إنه يدخل مع الغرماء صار يزاحمهم في المال، فإذا انفك الحجر رجعت وأخذت مهدية، وهذا لا شك أنه وضع تهمة. إذا نقول إذا أقر بجناية توجب قودا أو مالا فالإقرار صحيح، لكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر، لأن ماله بعد الحجر صار مشغولا للغرماء. قال ويطالب به بعد فك الحجر، ثم قال ويبيع الحاكم ماله، يعني بعد أن نحصل عليه ماذا نعمل؟ نشوف. أولا يقول يبيع الحاكم ماله، لكن بشرط أن لا يكون من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه. مثال الذي من جنس الدين، لو كان هذا رجل مطلوبا برا، كل الذين يطلبونه برا، والمال الذي عنده الآن بر، هل نبيعه؟ ما نبيعه، أولا لأنه لا حاجة للبيع حينئذ، ثانيا لأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه. كيف يضره؟ ربما يباع الشيء بأقل من قيمته، هذه واحدة. والبيع يحتاج إلى نقد وتفريغ وإلى أجرة دلال، وهذا ضرر على المحجور عليه. فإذا كان المال الذي عنده من جنس الدين فإنه لا يباع. فقول المؤلف رحمه الله يبيع الحاكم ماله. يبيع الحاكم ماله، يبيع الحاكم ماله، هذا إذا كان المال من غير جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. لا ما شرحناه، بارك الله فيك، هذا شرحناه في غير الغريب، في غير المحجور عليه. طيب المخرج بعيدة، يبيع الحاكم ماله إذا كان من غير جنس الدين، فإن كان من جنسه فلا حاجة لبيعه. مثال ذلك، هذا رجل عليه 100,000 ريال وعنده 50,000 ريال وعنده سيارات وأمتعة، نعم، وأواني، يبيع ويشتري، ما الذي يباع من ذلك؟ السلع، الأمتعة والأواني والسيارات. أما 50,000 ريال فإنها لا تباع. طيب لو كان الدين الذي عليه دولارات وعنده الآن 50,000 ريال سعودي وهذه السلع، يباع ولا لا؟ تباع السلع. وريال سعودي ما هو دولار، عليه دولارات، ما عنده دولارات، عليه دولارات وعنده الآن دراهم سعودية، إذن يباع. الصرف بيع، تباع الدراهم السعودية تحول إلى دولارات، وتباع السيارات والأمتعة والسلع تباع بدولار ولا بالدراهم السعودية؟ ينظر ما هو الأنفع. إذا باعها بدولارات صارت أنقص، لأن الناس ما عندهم دولارات، فإن بيعها في الدراهم ثم نصف الدراهم بعد ذلك إلى دولارات. المهم أن الحاكم يبيع ماله إذا كان، أتم الجواب، إذا كان من غير جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. الحكم الثالث قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، يقسم ثمنه أي ثمن المال البيع الذي بيع أو الدراهم الموجودة بقدر ديون الغرماء، ولا فرق بين ما ثبت قريبا وما ثبت بعيدا، بمعنى أننا لا نقدم الدين الأول على الدين الثاني. فلو فرض أنه مدين لزيد منذ سنتين ومدين لعمر منذ سنة، فحق الرجلين واحد، وقول يقسم يقسمه بقدر ديون غرمائه. إذا كان أحدهم دينه 1000 والثاني دينه 100، كيف نقسمه يا طلاب؟ كيف نقسم المال؟ الغرماء 2، واحد دينه 1000 وواحد دينه 100. كيف؟ شلون؟ عنده الآن عنده خمسمائة. كيف نعطيه؟ كيف؟ قل عنده الآن 500، واحد يطلبه 1000 واحد يطلبه 100. نعطيه يطلب 100، نعطيه 100. كله 1000. 400. هذا ظلم عظيم. ها؟ نعطيهم بالقسط بقدر ديون الغرامة، بالقسط بالنسبة يعني. بالنسبة كيف النسبة؟ انسب الموجود إلى المطلوب، انسب الموجود إلى المطلوب وأعطي كل واحد مثل تلك النسبة. هذا القاعدة، أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد من دينه بقدر تلك النسبة. فهنا 500 نسبة إلى 11، 5 من 11، نعطي كل واحد من دينه 5 من 11. مثال آخر، هذا رجل مطلوب، يطلبه شخص 3000 وشخص 5000 وشخص 1000 أو 2000 بالأصح، كم الجميع؟ 10. أول يطلبه 5، ما يخالف نبدأ من الأكثر، واحد يطلبه 5 والثاني يطلبه 3 والثالث يطلبه 2000، الجميع 10000. لم نجد في ماله إلا 5000، كيف نوزعه؟ انسب 5000 إلى 10000 تجدها النصف. إذن أعطي كل واحد من هؤلاء نصف دينه، أعطي كل واحد نصف دينه، فنعطي صاحب 5500، ونعطي صاحب 2000 1000، ونعطي صاحب 3500، الجميع 5000. فهمتم كيف النسبة ولا لا؟ ها؟ طيب، هذا رجل يطلب 10000 يا ياسر، يطلب 10000 ولم نجد عنده إلا 5000 ريال. العشرة يطلبه 1 5، 1 3، 1 2، كم الجميع؟ 10000، صح؟ 5 و3 و2، الجميع 10. لم نجد عنده إلا 5000 ريال، على توزيع طلال نقول 5000 ريال لصاحب 5000 ريال والباقين ما لهم شيء. فشوي. نعم نعطي صاحب الفين الفين، ونعطي صاحب الثلاثة 3000، وصاحب الخمسة نقول رح. طيب هذا غير صحيح. الذي وجدنا الآن كم؟ والمطلوب 10. انسب الخمسة إلى 10، نصف. أعطي كل واحد نصف دينه، نصف دينه. ها؟ انسب الموجود إلى المطلوب، وأعطي كل واحد من الغرماء بمثل هذه النسبة. فإذا كان الموجود في ماله نصف المطلوب، فلكل واحد من دينه النصف. إذا كان ربع المطلوب لكل واحد ربع، إذا كان ثلث لكل واحد ثلث، وهكذا. طيب رجل مطلوب، رجل مطلوب يطلبه واحد من الناس 40 ريالا، 40 ريالا، وآخر يطلبه 20 ريالا، 20 ريالا، وثالث يطلبه 10، 70 يا شيخ، 40 و20 و10، ها 70. بعنا ماله وحصلنا ما من بيع مال 7 ريالات فقط، 7 ريالات فقط، والمطلوب كم؟ 70. انسب 7 إلى 70، كم انسبها قبل؟ 10 70، كل واحد منهم ياخذ 10 ماله. صاحب 40 نعطيه 4 ريالات لأن 10 40، وصاحب 20 ريالين لأن 10 20، وصاحب 10 ريال لأنها 10 10، وبهذا تمت الدراهم اللي عنده، ولا لا؟ لأن اللي عنده 7 ريالات. أفهمتم الآن؟ يمكن أن نعرف لو كان واحد يطلب 999، 999، وآخر يطلبه ريال واحد، ريال واحد فقط، ووجدنا عنده 10 ريالات، ويطلب الآن 1000، واحد يطلب 999، واحد يطلبه ريال واحد، ووجدنا عنده 10 ريالات. ها؟ أي هذا هنا من 10 ريالات 1000 هللة أولى أو 2000، 1000 هللة. طيب اللي له ريال كم يأخذ؟ هللة واحد، والباقي لذاك. هذه النسبة تنفعكم جدا، يعني تنسب إيش الموجود إلى المطلوب، وتعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة. طيب هذا ما نقول المؤلف. ويقسم الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. فصارت الأحكام المتعلقة بالحجر التي ذكرها المؤلف كم؟ 3: منع من التصرف في ماله، الثاني بيع ماله إذا كان من غير جنس الدين، والثالث قسم المال بقدر ديون الغرماء. وهذا واجب فورا على الحاكم، ما يؤخره. ثم قال المؤلف: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. المؤجل لا يحل بالفلس، يعني لو أن رجلا فلس وحجرنا عليه، ولشخص آخر عليه دين مؤجل لا يحل إلا بعد سنة، فهل يحل هذا الدين المؤجل بتفليس المدين ولا لا؟ يقول المؤلف: لا يحل، لأن حق الغريم غير ثابت الآن، فلا يحل، وعليه فيباع ماله ويقسم بين الغرماء الذين حلت ديونهم، وصاحب الدين المؤجل ينتظر حتى ينتهي الأجل. لا يقول هذا الرجل الذي له دين مؤجل لما فلس الرجل فحقي يحل لأشارك الغرماء، لأن الغرماء الآن سوف يقتسمون ماله ويخلص ما يصل عنده شيء، وأنا حقي لا أريد أن يضيع، فأنا أريد أو أطلب من القاضي أن يحل دين لأجل إيش؟ لأجل أشارك الغرماء في المال الموجود، لا سيما وأن مالي قد يكون هذا الذي بيده أكثر هو مالي، لأن ديني مؤجل ما أخذه مني إلا قريبا. نقول لا، لا يحل، لأن الأجل حق لمن؟ حق للمدين، وحق المدين لا يسقط بفلسه، بل أنت على حقك، وربما إذا حل دينك يأتي الله تعالى برزق. كذلك لا يحل مؤجل بموت، لكن الموت اشترط المؤلف يقول إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. نعم، هذا رجل مات وعليه دين يحل بعد سنة، إذا مات الإنسان أين يذهب ماله؟ ينتقل إلى ورثته. فصاحب الدين جاء إلينا وقال إن المال انتقل إليه، وأخشى أن يحصل به تلاعب من الورثة، وأنا أريد أو أنا أطالب بدين الآن ما دامت التركة موجودة، لأن حق الورثة لا يأتي إلا بعد قضاء الدين، فأخشى أن يتلاعب الورثة بديني ويضيع، فأنا أطالب بحقي الآن. انتبه، هل يحل ولا لا؟ يقول المؤلف لا يحل، لكن بشرط إن وثق ورثته برهن، برهن يحرز، يعني لما جاء إلى الورثة وقال أنا الآن أنا أطلب ميتكم كذا وكذا من الدراهم، وهي ما حلت صحيح، لكن أخشى أن يضيع المال بينكم، فقالوا لا، حقك لن يضيع، سنرهنك شيئا يحرز لك دينك. قال طيب أرهنون، قالوا نرهنك هذا البيت، بيت الميت، الدين 100,000 والبيت يساوي 200، يحل لما يحل؟ لماذا؟ لأن الرهن يكفي لقضاء الدين. فإن قالوا نرهنك هذا البيت والرهن 100,000 والدين 100,000 وهذا البيت يساوي 10,000 ريال، ها؟ فإنه يحل، يحل الدين. لماذا؟ لأن الرهن لا يحرز، ما يكفي للدين، فهو يقول أنا الآن أطالب ما دامت التركة بين أيديكم أطالبكم بدين. طيب، مثال آخر وهو قوله كفيل مالي، لما مات الميت وعليه دين مؤجل، جاء صاحب الدين يطلب من ورثة الدين، قالوا أنت دينك مؤجل والمؤجل لا يحل بالموت، قال إذن أعطوني كفيلا، يعني ضامنا يضمن ديني إذا حل. قالوا نعطيك، من الضامن؟ قالوا الضامن فلان، رجل خير، طالب علم، صاحب صدق، أمين، هذا ذهب إليه قال تضمن فلان؟ قال نعم، أضمن الدين اللي على فلان إذا حل فأنا ضامن. ها، يحل ولا ما يحل؟ ها؟ لا، حين نشوف إذا كان ملك الرجل هذا، قلنا إنه رجل طيب، دين صدوق، حسن المعاملة، فقال الورثة هذا يضمن لك الدين، فقال تضمن؟ قال نعم أضمن لك الدين. هل يحل ولا لا؟ ننظر إذا كان هذا الرجل مليئا قبل، يعني هو لم يحل الدين، وإن كان غير ملي حل الدين. إذا قال الورثة لصاحب الدين هذا رجل طيب كل الناس يثقون به، كليلك إلى حل الدين وهو ما عنده مال، وش الفائدة من طيبه؟ طيب قالوا يضمن دينك هذا الرجل، رجل غني عنده أموال كثيرة أكثر من الدين 100 مرة، قال تضمن؟ قال نعم، لكن هذا الرجل مماطل ما يعرف يوفي، يحل ولا ما يحل؟ يحل الدين المؤجل، لأن الملي كما قلنا فيما سبق هو القادر بماله وبدنه وقوله، وهذا الرجل غير ملي بقوله. طيب قال الورثة لصاحب الدين يضمن دينك أبوك، فذهب إلى أبيه وقال تضمن ديني على فلان الميت؟ قال نعم. هل يحل دينه ولا ما يحل؟ ليش؟ لأن أباه لا يمكن مطالبته، وهذا فليس بماله. أما لو كان قادرا على الوفاء بماله وقوله وبدنه فإن الدين لا يحل، لأن الأجل حق للميت موروث عنه، فالورثة ورثوا الدين، ورثوا التركة بحقوقها، ومن حقوقها الأجل. قال المؤلف رحمه الله: ولا بموت إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل ملك، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إن رجع غريم بعد القسمة، أي قسمة المال، يعني هذا المفلس باع الحاكم ماله وقسم ثمنه على غرمائه، وبعد ذلك ظهر غريب. شوف كلمة ظهر تعطي أن هذا لم يتبين، ظهر بعد ذلك غريم قد سبق دينه الحجر عليه، فإنه يرجع على الغرماء بقسطه، يرجع على الغرماء بقسطه. مثال ذلك: هذا رجل مدين دينه أكثر مما عنده، فطلب الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه فحجر، وباع ماله وقسمه بين الغرماء، ثم بعد ذلك ظهر غريم جديد ببينة على أنه يطلب المفلس دراهم قبل أن يحجر عليه، هل يضيع حقه ولا لا؟ لا، يرجع على الغرماء بقسط. فإذا قدرنا أن الغرماء جميع ديونهم تبلغ 500، وهذا الرجل الذي ظهر دينه 500، كم يرجع على كل غريم؟ بنصف المبلغ، بنصف ما أخذ، لأن دينه يساوي ديونه، يعني دينه نصف وهم نصف، فيأخذ من كل إنسان نصف ما أخذ. طيب وإذا كان أحدهم قد أخذ هللة كما في المثال الذي ذكرنا، نصف هللة كيف هذا؟ لا نعم صحيح، يشتري تكسير هللة ما هو ممكن، ولو كسرها ما صارت هللة، نعم لو كسرها هللة فسدت، لكن يشترى بها شيء. الهللة فيها خبزتين يا جماعة أبد؟ لا، الآن الحمد لله ما حد يطالب بهللة، يمكن ولا طالب ولا بريال، لكن أنتم تعلمون في زمن مضى نعم إنه يطالب بها. أنا أخبر الكبريت هذا نعم يحرج عليه المحرج يقول أربع قرش وواحد بهللة. تعرفون الكبريت هذه العلب، وكان من أول الهلل القرش أربع حلل مو خمس، أربع حلل. يحرج طول حلقه بالسوق يقول من أبي الكبريت أربع قرش وواحد بهللة. طيب صار هللة لها قيمة، فيها كبريت كم فيه من عود؟ 60 عودا، كل عود يوقد لك نار. إذا كان واحد يبي يشب اليوم مرتين كم يسدها الكبريت؟ شهرا كاملا. إذا له قيمة، لكن صحيح الآن ما لها قيمة. إنما على كل حال إذا وصلت الحد إلى هللة لا يمكن كسرها فإنه يشترى بها شيء ويقتسماني، أو نقول خذ هذا الهللة أنت ورد عليه ما يساوي نصف هللة هنا، أو أنت خذ من هذا الذي أخذ الهللة ما يساوي نصف هللة. نعم. ولهذا قال رجع على الغرماء بقسطه، قال ولا يفك حجره إلا حاكم. لا يفك حجره إلا حاكم، يعني أن هذا المحصور عليه لا يزول الحجر عليه هكذا، بل لابد من قاضي يفك حجره. العلة بذلك قالوا لأنه لما ثبت حجره بحكم الحاكم لم يرتفع إلا بحكم الحاكم. نعم. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هذا هو القسم الثاني من أقسام الحجر. والقسم الأول المحصور عليه لحظ غيره، هذا هو المحصور لحظ نفسه، وهم ثلاثة: السفيه والصغير والمجنون. أما السفيه فهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، هذا السفيه. والصغير هو الذي لم يبلغ، والمجنون هو الذي لا عقل له. هؤلاء الثلاثة يحشر عليهم لحظهم أي لمصلحتهم. طيب، الذي لا يحسن التصرف في ماله قال العلماء بأن يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، مثل أن يبذله بشرب الخمر أو شرب الدخان أو الزنا أو ما أشبه ذلك من المحرمات، هذا سفيه. أو في غير فائدة، مثل أن يبذله بأشياء لا فائدة منها، مثل يشتري غاز تعمل الغاز ويعلف بدون فائدة، بس وده يشوف لها بالنار مع الغاز. أو يشتري مفرقعات، يشتري مفرقعات علشان يفرقع بها، هذا فائدة ولا لا؟ أو يكون كبير السن يشتري سيارات صغيرة على بطاريات يلعب فيها هو كبير السن، هذا غير فائدة ولا لا؟ يعتبر هذا سفيه. أو يشتري بيضا يلعب به القمار، هذا مما من التصرف غير فائدة ولا من التصرف المحرم؟ المحرم. هنا طيب، أما الصغير والمجنون فظاهر. يقول يحجر عليهم، ولم يقل المؤلف في أموالهم أو في ذممهم بل أطلق، فهؤلاء محجور عليهم في الأموال وفي الذمم. في الأموال بمعنى أنهم لا يتصرفون في أموالهم، وفي الذمم بمعنى أنهم لا يتصرفون في ذممهم، فلا يستقرضون ولا يشترون شيئا بدين، لأنهم محصورون عليهم في المال والذمة. قال لحظهم، وهذا إشارة إلى الحكمة من الحجر عليهم، وهو حظهم ومنفعتهم، فلسنا نقدر على هؤلاء من باب التضييق ولكن من باب المصلحة. قال المؤلف ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا. إذا أعطاهم ماله بيعا فهو يرجع بعينه إن كان موجودا، وإن أتلفوه فلا ضمان عليه. مثال ذلك رجل باع على صغير شاة، باع عليه شاة ب500 ريال، فأخذ من الصغير 500 ريال والصغير أخذ الشاة ثم قتلها وتلفت، فما الواجب حينئذ؟ نقول للبائع إن البيع غير صحيح، البيع غير صحيح، وعليك أن ترد 500 إلى الصغير لأن البيع غير صحيح. طيب هو يقول شاتي، نقول شاتك رح خذها، قال إنها جيفة مقتولة الآن، نقول ما علينا منك، أنت الذي صلقت الصغير على مالك فلا شيء لك. واضح؟ كذلك إنسان باع على الصغير سمنا أو عسلا، باع عليه مثلا قارورة عسل ب100 ريال، فأخذ 100 والصبي ذهب بالعسل ووزع على أخوانه أصحابه في السوق كل واحد فنجان من العسل وشربوا، فجاء صاحب العسل يطلب، فذهبنا إلى صاحب العسل وقلنا أعطنا 100 ريال، العقد ما صح، فقال أين عسل؟ نقول تفضل العسل الآن ما هو موجود، اتلف، هل عليهم الضمان؟ ها؟ لا، ليس عليهم الضمان. لماذا؟ لأنه هو الذي سلطهم على ماله. طيب هذا البيت القرض أيضا، لو أن أحدا أقرض السفيه أو الصغير أو المجنون فإنه لا ضمان على الصغير ولا على السفيه والمجنون. مثال ذلك، جاءني صبي صغير له 10 سنوات، أعرفه وأعرف أباه، قال لي عم سلفني 1000 ريال لأني شاد دباب. نعم صحيح أنه ما تبي أشياء الواقعية، يمكن هذا ولا لا، أو يمكن قيمة أكثر من 1000. ها؟ لا نعم، المهم على كل حال جاء وقال أقرضني، أقرضني 1000 ريال بأشتري دباب ولا بأعمل عمل أي عمل. فأنا أعرف الصبي وأعرف أباه، قلت فضل، أعطيته 1000 ريال، الصبي أخذ 1000 وذهب إلى المنتزهات والأندية وصار ينفق 1000 في هذه الأشياء، عرفتم؟ فجئت وأطلب الصبي، قال أعطني 1000 ريال، فقال والله 1000 ريال ذهبت في رحلة، صرفت في رحلة في التفرج على المنتزهات على النوادي، خلص. ماذا يصنع الذي أقرضه؟ ذهب إلى أبيه، قال إن ابنك استقرض مني 1000 ريال، واسأله، اسأل الابن. فسأل فقال نعم أخذت منه 1000 ريال. طيب يرجع على الأب ولا لا؟ لا يرجع، يرجع على الابن، بمعنى أنه يكتب في ذمة 1000 ريال؟ لا، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه هو الذي سلط هذا الصغير على ماله، والصغير محجور عليه، محجور عليه، فلا يصح تصرفه في ذمته ولا في ماله. طيب، ولهذا قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. انتبه، يعني لو كان هذه الدراهم 1000 باقية في عينها إلى الآن ما بعد تصرف فيها الصبي، يرجع بها ولا لا؟ يرجع، لأنها عين ماله. والظاهر أنه يرجع كذلك لو اشترى بها شيئا باقيا، مثل المثال الأول قلت أنه اشترى بها دبابا والدباب موجود الآن، يرجع به الذي أقرضه ولا لا؟ يرجع لأنه عوض ماله، لكن إذا أتلفوه التلف صرفه في منتزهات وأندية وما أشبه ذلك فلا, فلا, فلا, فلا رجوع. قول المؤلف ومن أعطاهم ماله، من هذه اسم شرط، واسم الشرط من صيغ العموم، فهل يعم ما إذا كان المعطي مثل المعطى يعني محجورا عليه، بمعنى أن صبيا أعطى صبيا، صبيا أعطى صبيا مالا فأتلفه، فهل يرجع الصبي المعطي على الآخذ؟ ها؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يرجع، لأنه هو الذي سلطه على ماله. ولكن قد يقول قائل إنه يرجع لأن تصرف الصبي كلا تصرف، إذ أن الصبي الذي أعطاه محجور عليه أيضا، فتصرفه غير صحيح، تصرفه غير صحيح. ولكن المعنى الأول أقرب، لأن الصبي المعطي هو الذي سلطه على ماله، والحقيقة أن التفريط من ولي هذا الصبي، لأنه لا يجوز له أن يسلط الصبي على شيء من ماله له أهمية بحيث يتلفه. قال وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية. أرش بمعنى قرش في لغة حجاج. نعم طيب، لكن المراد بأرش الجناية ما يترتب عليها من ضمان، يعني أن هؤلاء الثلاثة وهم السفيه والصغير ومن والمجنون لو جنوا على أحد، لو جنوا على أحد فإن أرش الجناية واجب عليه. وش معنى جنوا على أحد؟ أفرض أنه دهس رجلا حتى انكسرت رجله، رجل مدهوس أو مات، فأرش الجناية على من؟ على هؤلاء الصغار، على هذا المحجور عليه. لكن إن كانت دية فالدية على عاقلته، وإن كان دون ثلث الدية فهو إيش؟ فعليه، عليه هو نفسه. طيب، لو أن هذا الصبي جنى على فرس إنسان حتى كسر رجل الفرس، يلزمه الضمان ولا لا؟ ها؟ نعم ولا لا؟ يلزمه الضمان، يلزمه الضمان، لأن صاحب الفرس لم يسلطه عليه فيلزمه الضمان. طيب، إذا قال قائل كيف تلزمونه بالضمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن الصغير حتى عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ها؟ طيب، نقول هذا بالنسبة لحق الله، أما بالنسبة لحق المخلوق فإنهم يلزمون به. أرأيت لو أن نائما انقلب على شيء من مالك وأتلفه، هل يضمن ولا لا؟ ها؟ يضمن، يضمن، لأن الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ والصغير والكبير. قال المؤلف وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليه، ضمان مال من لم يدفعه إليه. وش معنى؟ يعني لو أتلف مالا لي لم أدفعه إليهم فعليهم الضمان. وش مثاله؟ مثل أتوا إلى هذا الدكان، أتوا إلى دكان إنسان فأشعلوا به النار فاحترق ما فيه، يضمنون ولا لا؟ ها؟ يضمنون، يضمن لأنه ما دفعوا إليهم ولا سلطهم عليه. طيب أتوا إلى مطعم، أتوا إلى مطعم فنهبوا خبزا ومرقا ولحما وأكلوا، يضمنون لأنه لم يسلطهم عليه. أما لو سلطهم عليه مثل هؤلاء الصبيان دخلوا في المطعم وجلسوا على كرسي المائدة وقالوا أعطنا رزا ولحما وعداما وخبزا، نعم، وأعطاه حتى شبع، لما شبعوا قالوا أكرمك الله، قال أعطونا القيمة، قالوا ما نعطيك. يلزمون بالضمان ولا لا؟ ما يلزمون بالضمان؟ المذهب لا يلزمون، لا يلزمون بالضمان لأنه هو اللي سلطهم على ماله. ها؟ وهذه مشكلة فيه. يعني لو فتح هذا الباب للناس كان ما شاء الله الصبيان يملؤون المطاعم ويأكلون ما فيها ويكون خلاص ما عندنا ضمان، لكن هذا فيه نظر. يعني يجب أن يقال إن مثل هذه الأمور يلزمون بها، لكن إذا لم يكن عندهم مال هل يؤخذ من وليهم؟ لا، لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا ويتجروا أو يتوظفوا ويأخذ منهم. نعم. إيه ما خلاه يعطي، وهذا هو الأولى. الأولى لأصحاب المطاعم أن يحتجزوا بأنفسهم، إذا جاء مثل هؤلاء يقول سلم قبل، إذا لم يسلم يقول ما عندنا شيء. ها؟ كيف؟ يعني صاحب المطعم يدخله على كل حال، هو مخاطر صاحب المطعم مخاطر. يعني لو أن الصغير قال ما نعطيك حصلت نواف المقطع كانوا يبيعون بالشوارع. لما قبع هو صغير وصدق. كانوا هذا بعد فهم من التبرع، يمكن فهم منه تبرع. ها؟ كيف؟ ايه صح، ما جاوبت السؤال. نعم الاخوان يقول ما جاوبت السؤال. طيب يقول مالك رحمه الله ويلزمهم ارسل الجناية وضمان من لم يدفعه اليه. اذن انتبهوا يا جماعة، خلاصة المقام ان هؤلاء الثلاثة محصور عليهم في اموالهم وذممهم، وان من سلطهم على ماله ببيع أو إجارة أو قرض أو غير ذلك فإنه لا ضمان عليهم لأنه هو الذي سلطهم على ماله. أما إن اعتدوا هم بأنفسهم فعليهم الضمان، فيلزمهم أرث الجناية وضمان من لم يدفعه إليهم. هذا خلاصة ما نقول في الحجر على هؤلاء الثلاثة. طيب نحن الآن محتاجون إلى بيان متى يزول الحجر عن هؤلاء، لأن الآن ثبت الحجر فمتى يزول؟ الصغير لا بد أن يبلغ، والمجنون لا بد أن يعقل، والسفيه لا بد أن يرشد. بين المؤلف متى يبلغ الصغير فقال وإن تم لصغير 15 سنة. نقول 15 ولا 15؟ إن قلنا عاما قلنا 15، وإن قلنا سنة قلنا 15، لأن الذي يلي المعدود على عكسه، الذي يلي المعدود في المركب على عكسه. إذا كان إذا مو على عكس على وفقه على وفقه، والذي قبل على عكس. العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الأول وعلى وفق المعدود في الجزء الثاني. فتقول 15 رجلا وخمس عشرة امرأة. أفهمتم الآن؟ العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الأول. إذا كان الجزء الأول فوق ثلاثة إلى أكثر. إيه، ويكون على وفقه في الجزء الثاني. تقول مثلا 15 إيش؟ سنة. سنة. وتقول 15 عاما. طيب، في واحد يكون على وفق المعدود في الجزئين، فتقول 11 رجلا، 11 رجلا، وتقول 11 امرأة، كذا ولا لا؟ وكذلك في الاثنين تقول 12 امرأة واثنى عشر رجلا، فصار أحد المركب مع أحد ومع اثنين موافق للمعدود في الجزئين، وثلاثة عشر وما فوق مخالف للمعدود في الجزء الأول موافق له في الجزء الثاني. فتقول 13 رجلا وثلاثة عشرة امرأة. لا المركب قصدي. نعم، لا، الخامس عشر هذا محلا بألف. طيب، يقول المؤلف: وإن تم لصغير 15 سنة بلغ. قال: وإن تم، ولم يقل وإن بلغ. وعلى هذا فمن له 15 سنة إلا يوما فليس ببالغ، ليس ببالغ. فرجل بلغ في الساعة 12 صباحا، نقول صلاة الفجر لا تجب عليه وصلاة الظهر تجب عليه، لأن صلاة الفجر قبل البلوغ وصلاة الظهر بعد البلوغ. طيب، الدليل استدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. في الأول لم يجز، وفي الثاني أجازه، وهذا دليل على أنه في الثاني كان من الرجال وفي الأول كان من الصبيان. هذا واحد. الثاني قال: أو نبت حول شعره قبل، حول قبله شعر خشن، فإنه يكون بالغا، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة أن من أنبت منهم قتل ومن لم ينبت فهو من الذرية، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، فدل ذلك على أن إنبات العانة علامة البلوغ. وقول المؤلف: نبت، ظاهره أن النبات يكون طبيعيا، أما لو ادهن الإنسان بدهن ينبت الشعر فإنه